وياتي الورى من البينات شذاكم في الرياح الساريات وياتي الورى البينات شذاكم في الرياح الساريات متى شم المحب لكم نسيما فلت عيناه آي المرسلات متى شم لكم نسيما فلت عيناه آي المرسلات نهم عن الوجود نهم عن الوجود إذا ذكرتم فنعم الخطوب الحادثات لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات عشقناكم عشقناكم ولا عذب علينا فكل اللطف في تلك الصفات عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات هلم انشد يا حدينا بمن أهوى غني هلم انشد يا حدينا بمن Yeah.